بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك ظواهر كثيرة العقل البشري لا يستطيع أن يستوعبها ويفهمها مهما تطور الإنسان في المجال العقلي. لتقريب المعنى وبشكل سريع أضرب مثل لكم. عندنا في حديث الإسراء والمعراج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول: لما صعدت إلى السماء نظرت وإذا هناك ملك، ملك نصفه من نار والنصف الآخر من الثلج، نصف نار ونصف ثلج. النار لا تؤثر في الثلج والثلج لا يؤثر في النار، يعني كيان مركب من ضدين. الحين تعالوا اقعد فكر شلون كيان مركب من نار وثلج، والثلج لا يؤثر في النار والنار لا يؤثر في الثلج. اكو واحد من عندنا يقدر يفهم حقيقة هذا التكوين المعقد؟ الجواب كلا. واحد يسأل يقول: الله عز وجل شلون نعم جمع ضدين في كيان واحد؟ أنا في مقام الجواب أقول: حتى تعرف حقيقة هذا الملك انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك. أنت الإنسان أيضا عبارة عن كيان مركب من ضدين. الله عز وجل ركب الإنسان من ماذا؟ ركبه من جسد وروح، يعني هناك مادة وهناك معنى. طيب الروح حقيقة تختلف عن حقيقة الجسد، خصائص الروح تختلف عن خصائص الجسد. الله عز وجل كيف جمع ضدين في كيان واحد؟ مهما الإنسان تطور في المجال العقلي لا يستطيع أن يهتدي إلى الجواب، ولكن من خلال هذا التكوين المعقد نفهم حقيقة واحدة فقط، وهي أن الإنسان موجود عظيم. الإنسان موجود عظيم، الله عز وجل من خلال هذا التكوين راد يكشف ماذا؟ يكشف عن عظمة الإنسان، عن قدسية الإنسان. الله راد يقول هذا الإنسان فهو موجود عظيم. إذا نستنتج بأن الله عز وجل ركب الإنسان من ضدين، ركب الإنسان من حقيقتين، حقيقة اسمها الروح وحقيقة أخرى اسمها الجسد. وهناك فرق شاسع بين الروح والجسد. القرآن الكريم يتحدث عن معنى في نعم أحد آياته، الإمام الصادق يتوقف ويذكر حديث نعم هذه الآية الكريمة: وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الإمام الصادق عليه السلام يقول الله عز وجل يوم اللي خلق جسد آدم، هذا الجسد هذا القالب، يوم اللي الله عز وجل خلق جسد آدم رمى بهذا الجسد على باب الجنة 40 سنة، جسد بلا روح، جسد آدم على باب الجنة 40 سنة الملائكة يطالعون الجسد لكن ما حد سجد لآدم. يوم اللي تحقق قول الله نفخت فيه من روحي، يوم اللي الله نفخ من روحه في جسد آدم الملائكة سجدوا لآدم. إذن السجود كان لمن؟ السجود كان للجسد؟ لا، السجود كان لحقيقة أعظم من حقيقة الجسد ألا وهي الروح. إذن الفارق شاسع بين الروح والجسد. الجسد هذا الجسد، هذا الجسد تركيب مادي يتأثر بالعوامل المختلفة كالحار والبارد والهرم. يوم من الأيام أنت كنت طفل صغير، اليوم شاب وباكر تتحول إلى شيخ كبير، هذا الجسد يتأثر. اليوم الدنيا باردة أتمرض، باكر الدنيا حارة لازم ألبس لباس آخر. إذن تركيب مادي يتأثر بالعوامل المختلفة، وهذا الجسد أصله تراب، تراب، وهذا الجسد في يوم من الأيام يضمحل ولا تبقى له باقية، وذلك عندما يعود إلى أصله. هذا التراب، هذا الجسد لازم يعود للتراب. القرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذا الجسد يتعرض للموت، هذا الجسد يضمحل. وأنا بعدني في المقدمة أرجو بالخصوص من أعزائي الشباب خلوا بالكم معي حتى لما أدخل في أصل الموضوع تعرف أنا وين أبي أصل معكم في هذه الليلة. هذا الجسد يتعرض للموت، هذا الجسد يضمحل. مولانا خلي الإنسان يموت وما يخلوه في الثلاجة 12 ساعة بعد الموت، هذا الجسد يبلش يقوم يتيبس يصير بارد الجسد 12 ساعة فقط. 24 ساعة بعد الموت إذا هذا الجسد ما خلوه بالثلاجة الباطن تنتفخ ويخرج ما في الأحشاء والأمعاء وكل ذلك يصطحب رائحة كريهة، يصطحب رائحة كريهة. طيب، ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يوصي أنه نعم إذا مات الإنسان يوصي أنه بسرعة يدفنه، لا تنتظروا به المغرب ولا الصبح، الرواية الآن مو في بالي بهذا المضمون، عجلوا بهم إلى مضاجعهم. الرسول يقول عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله، كن بسرعة هذا الجسد تأخذ إلى مكانه إلى بيته، خلاص هذا الجسد كن يندفن بسرعة. لهذا في هذا المعنى جميل يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وكل كلام علي جميل يخاطب الإنسان يقول له يقول هذا الإنسان أوله نطفة وآخره جيفة. شايف هذا الإنسان المغرور بنفسه، هذا الإنسان اللي في هذه الدنيا يحتار شو يسوي، هذا الإنسان المتكبر، هذا الإنسان الظالم، هذا الإنسان اللي يغفل عن الله عز وجل، هذا الإنسان اللي ما يواجه الحقيقة، هذا الإنسان أوله نطفة وآخره جيفة. ما يخالف أقول لك رواية، أهل البيت عليهم السلام ما يستحون في مجال الحق مثل ما الله عز وجل ما يستحي في الحق يضرب أي مثل أهل البيت هم ما يستحون. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن هذا المتكبر، عن هذا النعم اللي شايف روحه، اللي خشمه يابس، اللي يفكر نفسه في شيء، اللي ناسي رب العالمين ومشتغل في الدنيا هم فقط بطنه وشهواته. قال علي عليه السلام: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. هذا الإنسان، قيمة هذا الإنسان الظالم المتكبر، قيمة هذا الإنسان الغافل عن الله عز وجل، قيمته ما يخرج عن بطنه، هذا قيمته. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق بهذا المعنى الحديث يقول: إذا رحت إلى الحمام، والعياذ بالله، أجلكم الله عفوا، شايف لما الإنسان يروح الحمام، الإمام الصادق يقول: إذا تغوط، إذا خرج منك الغاز، طالع شوف شوف شنو خارج منك أيها الإنسان، ترى أنت هذا، الإمام الصادق أنت هذا، ليكن تتكبر على ربك يوم من هذا، أنت أيها الإنسان. ولهذا في هذا المعنى جميل يقول واحد من الشعراء، يقول: عجبت من معجب لصورته. ممكن يوم من الأيام واحد يوقف أمام المرآة يطالع نفسه، الله أنا جميل شعلاتي، هذا الشاعر يقول: عجبت من معجب لصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وهو بعد حسن صورته كذا يصير في القبر جيفة قذرة، وهو على ما هو عليه يحمل بين جنبيه العذرة. وهذا هو الإنسان، أوله جيفة، أوله نطفة، وآخره جيفة، هذا الإنسان. ولهذا حقيقة حقيقة أقول هنيئا لذاك الإنسان اللي يعرف نفسه، هنيئا لذاك الإنسان اللي يعرف حقيقة الدنيا ويعرف شلون يتعامل معها. يوم من الأيام موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قاعد يمشي في بار في صحراء، لعلام المجلس ينقل الرواية، جدا جميلة هذه الرواية في الواقع، يقول قاعد يمشي موسى في الصحراء شاف رجل من بني إسرائيل من أتباع موسى بن عمران عليه السلام قاعد ويعبد رب العالمين في الصحراء. موسى قاعد عنده، قال له: يا عبد الله أنت وين بيتك؟ قال له: هذا بيتي، هنا هنا بيتي. قال له: وين يعني هنا؟ قال له: هنا في هذه الصحراء. قال له: هذا بيتك؟ يعني لا عندك خيمة، لا بيت من خشب، لا شيء من طين باني، ساكن كذي في الصحراء تحت السماء التراب؟ قال له: ايه. قال له: طيب ليش ما تجني لك فرد بيت سيما من طين او من خشب تستظل به من حرارة الشمس الايام اللي باردة نعم تدخل فيه؟ قال له: يا نبي، الرجل كم عمر الرجل؟ عمره 200 سنة. فقال له: يا نبي الله، أنا في ليلة من الليالي طلبت من رب العالمين، قلت له: إلهي علمني أنا متى أموت، أبي أعرف أنا متى أموت. في عالم الرؤيا سمعت كأنه أحد يوحي لي: يا فلان أنت هتعيش 60 سنة وبعد 60 سنة تموت. فكلمت نفسي قلت لها: أبي أعيش 60 سنة، 60 سنة ما تستاهل أنا أبني بيت لنفسي، ما تستاهل نعم أجي أفرش بيت وأثث بيت. قلت: 60 سنة أخلصها بالعبادة. فضحك موسى عليه السلام، قال له: يا هذا، تعرف يجي يوم من الأيام في آخر الزمان الناس ما يعمرون إلا 60 سنة. الحين ربما موسى بن عمران راد على كل حال، ليه خلي هذا يستغرب وايد؟ ما قال له هناك من يعيش فقط 2 و5 سنوات، ما راد يقول له في آخر الزمان مقابرنا تكون مملوءة بالشباب اللي أعمارهم 14 و15 ميتين من وراء المخدرات والعياذ بالله. ما راد يقول له نعم هناك شباب في آخر الزمان عندنا شيء اسمه سيارة، متهور طالع بالسيارة، الشيطان راكب عقله يمشي 180 والسيارة تنقلب بي ويودوا للجبان. الله يحفظ شبابنا إن شاء الله وشبابكم وأبنائكم فردا فردا من كل سوء بلاء إن شاء الله. فما راد يقول له اللي عمره 20 و17 يموت، قال له لا، في آخر الزمان الناس يعمرون 60 سنة. 60 سنة، هذا لما سمع استغرب، قال له فقط 60 سنة؟ قال له فقط 60 سنة. قال له بهال60 سنة شي يسوون؟ أكيد يترسون وقتهم كل عبادة، شي يسوون بال60 سنة؟ قال له يسفكون الدماء، ينهبون الأموال، يعتدون على الأعراض، واحد يقتل الثاني، حياتهم تكون عبارة كلها عن كراهية وبغض مشاكل. هذا لما سمع 60 سنة يدون يعيشون، واحد يقتل الثاني، وحياتهم كلها نفاق وكلها دجل وكلها كذب، شنو قال هذا العادل؟ قال سفها بعقولهم، هذول عندهم عقل، هذول مجانين، هذول الناس في آخر الزمان اللي التزام ما عندهم، هذول مجانين سفها لعقولهم. والحقيقة هذه هذول مجانين، اللي يعصي رب العالمين هذا مجنون معاقل، عقل ما عنده هذا اللي يعصي الله، هذا اللي علاقة مع الله ما عنده هذا مجنون. والعاصر، الواو وقسم الله بعد يقسم، والعاصر شنو؟ إن الإنسان لفي خسر، خسر يعني في خسران، خسارة، الخسر من الخسارة. الله يقول هذا الإنسان في خسارة، شلون في خسارة؟ الله يقول إذا مخصصين لليث الموسوي يعيش 40 سنة، اليوم أنا صار عمري 30، يعني باقي 10 سنوات وأخسر رصيدي من الحياة، واضح؟ فالله يقول إن الإنسان لفي خسر، في كل لحظة قاعد يخسر رصيد عمره. لكن أي إنسان لفي خسر؟ الله قال لا، مو أي إنسان، هناك استثناء، وهي إلا للاستثناء. قال إلا الذين آمنوا، وما سكت، لأن الإيمان وحده ما ينفع، الإيمان وحده ما ينفع. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بهذا الشرط هذا الإنسان يكون ناجح. على كل حال، فقال سفها لعقولهم، قال يا نبي الله تعرف إذا أنا كنت موجود في ذلك الزمان 60 سنة بشنو أخلصها؟ قال بشنو أخلصها؟ قال 60 سنة كنت أخلصها بسجدة واحدة، أخلص 60 سنة بسجدة واحدة. اليوم إحنا ملتهين، وخلينا ملتهين مولانا، خلينا ملتهين. ها منو زعيم هذا الماتم؟ فلان منو نعم مسكه؟ منو مسؤول الكراسي؟ لا أنا مسؤول الكراسي، لا مو أنت، أنا على مسؤولية الكراسي نتقانق. ها اليوم منو سوى؟ منو قال فلان كلمة؟ وخلينا ملتهين، واحد يضرب الثاني، واحد يشيل بقلبه على الثاني، واحد يحقد على الثاني، واحد يكره الثاني. وعجيب الله في القرآن، القرآن يصيح، يفل القرآن، القرآن منو؟ القرآن يصيح إنما المؤمنون شنو؟ قال إخوة، شوف التعبير، ما قال إخوان، قال إخوة. راجعوا نعم كتب اللغة، أكو فرق بين الإخوان وبين الإخوة، أكو فرق. مرة من المرات تشوف ثلاثة قاعدين، ثلاثة أصدقاء قاعدين علاقتهم قوية، تقول هذول الثلاثة منو؟ يقول لك هذول الثلاثة إخوان، يعني هم أصدقاء ولكن علاقتهم قوية، بحيث اللي يشوفهم يقول هذول إخوة، لكن في الواقع هذول مو إخوان، مو إخوة، هذول إخوان، هذول كل واحد من عندهم من أب وأم واحدة. لكن تشوف ثلاثة، ثلاثة زيد وعلي وعبد الله، هذول منو؟ يقول لك هذول إخوة. ليش هذول إخوة؟ يقول لك هذول أبوهم واحد وأمهم واحدة، اللي من أب وأم واحدة يسموهم إخوة. القرآن ما قال إنما المؤمنون إخوان، قال إنما المؤمنون إخوة. يعني أيها الناس، أنتوا حقيقة أشعروا في تعاملكم مع بعض كأنه أنتوا من أب واحد وأم واحدة، أنتوا من أب واحد وأم واحدة. بالله عليك، إحنا في تعاملنا مع البعض نعم انطبق هاي القاعدة القرآنية. يو كل واحد يوقف ضد الثاني، وإن شاء الله عندي ليلة من الليالي حتوقف عند هذا المعنى. هالمشكلة لما ننظر نظرة تنقيصية إلى الآخرين يصير كلام. وين الكمال؟ الكمال موجود فيه. منو الزين؟ أنا الزين. منو المؤمن؟ أنا. منو الصح؟ أنا. منو أهل الجنة؟ أنا. وفلان هذا من أهل النار. منو يفتهم؟ أنا. وهذا هذا ما يفتهم. نظرة تنقيصية. الناقص موجود في الآخرين والكمال موجود فيه. إن شاء الله في ليلة أقف على هذا المعنى وأبين رأي الإسلام في هذه المسألة، حتى لا يكون واحد لا سامع الله لا سامح الله يمشي على خطأ، حتى تكون على بينة من أمرك. على كل حال أرجع للحديث. إذن هذا الجسد في يوم من الأيام يموت ويضمحل، والإمام علي عليه السلام يؤكد هذا الإنسان أوله نطفة وآخره جيفة. مرة من المرات هم فكرت مع نفسك أمير المؤمنين سلام الله عليه ليش قاعد يذكر هذا الحديث؟ ليش الإنسان أول نطفة وآخر جيفة؟ هالشكل عبثا قاعد يذكر، جلافا قاعد يذكر الحديث، ولا أبا الحسن عنده غاية سلام الله عليه؟ أكيد عنده غاية. لما يقول الإنسان أول نطفة وآخر جيفة ويتحدث في معاني كثيرة، يتحدث عن الإنسان، يتحدث عن الإنسان، يقول وطالب للدنيا. زيد قاعد يركض ورا الدنيا، الإمام علي يقول هذا ما يدري، وطالب للدنيا والموت يطلبه. أنا أركض ورا الدنيا، الإمام يقول أنت يا غافل قاعد تركض ورا الدنيا ناسي الله، وقاعد تظلم وتأكل حق فلان وحق فلان. أنت قاعد تركض والموت قاعد يركض وراك. عمي التفت وراك، شوف وراك، التفت يا عم شوف الموت قاعد يركض وراك. أفلم كذا بهالمعنى، أفلم تنظروا إلى أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكي وآخر يعزي وصريع مبتلى وطالب للدنيا والموت يطلبه بعد، وغافل وليس بمغفول عنه. أنا غافل نسيت رب العالمين، لكن الله ما نساني. تذكرون في أول ليلة قلت لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفوة، السنة يعني غفوة، لا غفوة ولا نوم. مولانا 24 ساعة نحن في نظر الله، يا حاضر ويا ناظر، يطالعنا مولانا موجود في كل مكان ويطالعنا. ولهذا الله أكبر من الظلم، الله أكبر من الظلم. اليوم كان عندي اتصال، وطبعا هذا الاتصال مو أول اتصال ومو أول مرة، نعم واحد يشتكي من الظلم. أقسم بالله في بلد خليجي ما أذكر اسمه، مولانا يوميا عندي قرابة 100 إلى 120 اتصال، وأكثر من 70 مسج. أكثر من 60% من المتصلات يشتكون من العنف، يشتكون من الظلم، ظلم ظلم ظلم مولانا. الله أكبر. البعض عجيب والله، أكو بعض العقليات لا تنسجم مع الدين والشريعة والإنسانية لا من قريب ولا من بعيد. اتصور مولانا بعض حقيقة بعض العقليات واحد يحتار شلون يكلمها. أتذكر قبل 7 أترك حس الناس أسولف لك قضية صارت معي قبل 7 سنوات. أنا عمري 23 سنة وكنت مهيئة أبي أتحضر للزواج، أبي أتزوج. مولانا إجا واحد ما أقدر أعبر عنه صديق، مو صديق لا، علاقة عندي معه، يجيني أروح له كذا أشوفه دائما، فهو يشعر أنه هو صديقي، لكن أنا ما أطالع إلى كصديق. الإمام علي عليه السلام يقول كلمة الصديق كلمة مقدسة. اسمع يا شباب، كلمة الصديق كلمة مقدسة. الإمام علي وضع 7 شروط، قال إذا هذه الشروط 7 توفرت في فلان ذاك الوقت تقدر تسميه صديق، وإلا أي واحد ما تقدر تسميه صديق. على كل حال، فهذا جاي ينصحني، جزاه الله خير، جاي ينصحني سيد انت تبي تملك سمعت وان شاء الله تبي تتزوج، ان شاء الله اذا الله سهل، قال اسمع مني نصيحة أخ لأخ. لا أسمع النصيحة تفضل، أنت عمرك 40 سنة، أسمع النصيحة تفضل. قال سيد كان عندي صديق علمني وأنا أعلمك كلامه اللي علمني إياه. قلت له أسمع تفضل. قال هذا صاحبي نصحني قال لي يا فلان. قلت له نعم. قال شوف المرأة جنسها جنس غريب وعجيب، لازم حتى نعم تمشي على سكة القطار. كنت استخدم معها اسلوب من البداية. قلت له ايه علمني شلون. قال انا يوم اللي تزوجت، هذا صديقه قاعد ينقل لي، يوم اللي تزوجت وقاعد يخصني يقول لي والله هذا بطل، هذا رجال. قلت له ايه كمل. قال يوم اللي تزوجت كنت جايب قطوة وخالها بالقفص، لما القطوة ما ادري احنا نسميها بالعراق بزونة، في الكويت يسموها قطوة، في اللغة يسموها هرة، ايش يسموها انتم؟ قطوة. مولانا قال جبت القطوة خليتها بالقفص، والمرة دخلت وين؟ دخلت في الغرفة. يقول رحت شلت القطوة وجبت السكينة، المرة المسكينة توها قاعدة بالغرفة، جبت القطوة وذبحتها قدام. وقلت لها شوفي ترى مثل ما هاي القطوة ذبحتها، إذا يوم من الأيام خالفتيني أذبحت مثل ما ذبحت هاي القطوة. فقال لي يا فلان أنت أول ليلة من عرسك أذبح قطوة علشان مرتك تمشي سيدة. شوف العقل. يقول أنا قلت له الصراحة ما عندي قلب أذبح قطوة. قال لي المهم شوف لك فتحال في الطريقة المرة كنت تطقها تضربها حتى تمشي عدل. قلت له خير إن شاء الله الله كريم. فيقول لي يقول لي سيد أنا ليلة أول ليلة زواجي زفونا وجابونا للغرفة، دشينا بالغرفة زوجتي قاعدة وأنا قاعد. يقول أنا قاعد أفكر يا حج فلان شلون أطبها للمرأة. بابا مرتك امرأة، هو يقول لي مرتي عبادة، مرتي فقيرة وحدة على نياتها، طيب ليش تفكر تضربها؟ يقول قاعد أفكر يا ربي شلون أطبها شلون أضربها. هو مدخن يدخن. يقول قلت خلي أطلع جقارة أدخن حتى أهتدي للجواب. يقول أنا وقاعد أدخن إجت المسكينة قالت لي فلان ليش تدخن وتأذي نفسك. يقول قلت يا الله يا الله إجت الحجة. يقول قمت وطيق طيق طيق طيق إلى أن يقول سبحتها بالدم. يقول بعدين قلت لها شوفي اسمعي من اليوم فصاعدها أنا دخنت ما دخنت طلعت اتأخرت اجيت مبكر جبت صديقي اكلت ما اكلت ديري بالك تقولي لي ليش اكلت وليش شربت وين رحت وين جيت ليش دخنت وليش ما دخنت. فقعد ينصحني الأغلى يقول لي سيد انت هنسوي هالشكل. قلت له يا ظالم يا ظالم يلي ما تخاف من الله. قال امامنا الصادق عليه السلام التفسير هاي الآية وإذا الوحوش حشرت، الوحوش يعني حيوانات، الله يحشر الحيوانات يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت الإمام الصادق يقول وصاحب لهذه الأخبار يذكرها ما أدري في الجزء الأول أو الثاني، يقول عصفور يهرب إلى العرش، عصفور يقف هناك عند العرش ويقول يا رب سل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا. اقرأوا في أحكام الصيد الرسالة العملية نهاية الرسالة أحكام الصيد، راجعوا الفقهاء بينوا هناك أحكام. مولانا يوم من الأيام جنابك تروح تصيد عصفور علشان تاكله بالعافية عليك، مرة تروح للوناسة تقول أصيد العصفور تصيده وتعيفه يعني قتلته عبثا. الإمام الصادق يقول هذا العصفور يجي يوم القيامة يقول يا رب سأل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا. الرسول الكريم يقول في ليلة الإسراء والمعراج نظرت وإذا امرأة تعذب في النار بسبب هرة حبستها منعتها من الطعام حتى ماتت. الله عذبها في النار بسبب قطوة. عدنا في فقه الحيوان أيها الأخوة، شايفين اليوم أوجه الخطاب بالخصوص للشباب الأعزاء، يصير وقت الصيف والذبان يكثر، مولانا الشاب يتفنن يقول لك صدام ظالم طيب انت ايش تصير مثل صدام اخذ الذبانه ويتفنن في الظلم، شلع جناحه اجى يقطع ريولها، عجيب بابا هاي الذبانه اللي مو جايه بعينك تقدر تخلق مثلها انت؟ انت اللي جاي تقطعها وتوذرها تقدر تخلق مثلها؟ حرام بسبب هاي الذبانه. لا سامح الله الانسان بعض الاحيان يدخل ترانزيت نار جهنم والعياذ بالله. فخلي ندير بالنا اعزائي، الله الله من الظلم. البعض عنده عاد يظلم مولاي الكريم، البعض عنده عاد كانه المرأة عنده مولانا مو انسانا. ابسط قضيه هاك وفقها للمرأة، هذا حرام وشرعا امام الله عز وجل هذا الانسان مسؤول. مو بس المرأة، طفل بعض الاحيان انسان يشوف طفل طيب ما يخالف وضعك المادي تعبان، رحت للشارع للسوق اليوم الشغل نعم مو زين، ما مطلع شيء، محتار، وراك أجار، وراك فلوس كهرباء، وراك ألف وألف قضية، مو تطلع حرقتك براس هذا الطفل. ولا هذا طفل نعم قال لي بابا أريد مثلا دينار، اسكت وأعطيك أضعف، حرام هذا ما يجوز شرعا. الله الله الله الله الإنسان خلي يدير باله. الإمام الحسين عليه السلام آخر وصية آخر كلام ذكره لزين العابدين عليه السلام قال إياك وظلم من لا ناصر له عليك، لمن لا ناصر له عليك غير الله عز وجل. إيانا والظلم أيها الأعزاء. أرجع إذن هذا الإنسان الظالم، الحين الظالم مرة يكون صدام، ومرة الظالم واحد يضرب زوجته، مرة واحد يضرب أولاده، مرة واحد يضرب الخدامة، تشوفه يطلع برا مثل الجرادي، يجي في البيت يقف أمام الخدامة تطلع عضلاته. أنت بخير روح شوف واحد مثلك رجال عنده عضلات ضربات، مو جاي والله على هذا الخدامة وهاي الخدامة المسكينة تبرز عضلاتك وتكفوكها. على كل حال فهذا المتكبر الإمام علي خاطبه، هذا الظالم الله يخاطبه الإمام علي يقول له بابا أنت أولك نطفة وآخرك جيفة، وهذا جسدك يوم من الأيام يموت أيها الإنسان. ولكن ولكن الوقت قاعد يأخذني، ولكن إذا هذا الجسد يموت أنا أسألكم سؤال وحتى أهيك أدخل في أصل الموضوع وبشكل سريع، إذا هذا الجسد يموت الروح هم تتعرض للموت؟ الروح هم تموت ولا ما تموت الروح؟ الجواب لا، الروح لا تموت، كل نفس ذائقة الموت، ساعة الموت. الله قاعد يقول، يقول هناك نعم من يشعر بطعم الموت، الجسد يشعر بالجسد، شو الجسد خلاص تراب راح مات، من يشعر بحلاوة الموت أو بمرارة الموت؟ الروح. رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يطالع بعين حديدية يشوف اللي أنا وأنت ما نشوفه، رسول الله يقول يوم اللي الأحبة يشيلون جنازة الميت، رايحين للمقبرة ولا لا؟ مجتمعين الأولاد وشايلين الميت، لا إله إلا الله، تشوف أكو شيء فوق النعش؟ ماكو شيء، لأن أنا وأنت ما نشوف الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لما الأحبة يشيلون النعش، مثلا فلان أبوه ميت شايلين نعش أبوهم، رسول الله يقول تأتي الروح وترفرف على النعش وتتكلم. شو تقول؟ رسول الله يقول، يقول هذه الروح تتكلم تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، اخذوا عبرة مني، مثل ما أنا اليوم محمول على الأكتاف وانتوا أولادي قاعد تاخذوني إلى حفرة القبر، يوم من الأيام انتوا يحيشلوكم ويخطوكم في حفرة القبر. داود عليه السلام في خطبة يقول فاعتبر بالموت يا من تموت، اخذ عبرة من الموت، يا من في يوم من الأيام تخضع لقانون الموت، اخذ عبرة من الموت. على كل حال فإذا الروح تتحدث، الرسول يقول يعني الروح مو ميتة، الجسد يموت لكن الروح ما تموت. مام الصادق في حديث طويل للمفضل يقول له، يقول له إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، بألفي عام، ألفين سنة قبل ما يخلق الأبدان كان خالق الأرواح، وكانت في عالم غير هذا العالم ثم أهبطها وحبسها في الأبدان. المفضل في حديث طويل يسأل للإمام الصادق يقول لي يا ابن رسول الله إذا كانت في عالم غير هذا العالم فلماذا أهبطها وحبسها في الأبدان؟ والإمام في حديث مفصل يجاوب إذا صار مجال. ربما أتعرض لهذا الحديث أيضا في ليلة من الليالي لأنه جدا جليل. على كل حال، فالروح لا تموت لكن الجسد يموت. أنا من هنا يحدخل في أصل الموضوع، وإن شاء الله هاللحظات الأخيرة بالك يكون معي. أنا أسأل سؤال، أنا أعلم وأنت تعلم، حتى إذا أنا وأنت كنا نهرب من الحقيقة لكن هاي الحقيقة إحنا نعرفها. أنا وأنت نعلم بأن في يوم من الأيام هذا الجسد يموت، والحياة إنما هي للروح وليس للجسد، لأن عالم البرزخ عالم الأرواح، نعم عالم الآخرة هناك مرة أخرى الله يحيي هذه الأجساد، لكن عالم البرزخ هذا الجسد يصير تراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنا أسأل سؤال بالله عليكم، بالخصوص أنتم يا شباب الأعزاء واللي قاعدين برا ويسمعوني، إحنا بمن نهتم أكثر؟ نهتم بالروح أكثر، نهتم بغذاء أرواحنا أكثر، بسلامة أرواحنا أكثر، ولا نهتم بغذاء نعم وسلامة أجسادنا أكثر؟ أنا أدري جسدي يموت ولكن أدري روحي ما تتعرض للموت. بمن أكثر أهتم؟ بمن أكثر أفكر؟ إذا يوم من الأيام قعدت شفت أكو عوار في أسناني، قعدت شفت أكو عوار في أذني، والعوار جدا قوي، بالله عليك ما تروح للطبيب تعالج أذانك تعالج أسنانك؟ أكيد تروح. ليش؟ لأن تهتم بسلامة جسدك. إذا يوم من الأيام أيها الشباب، إذا يوم من الأيام أنت نايم متأخر ما يخالف، ولكن سمعت صوت المؤذن الصبح قاعد يصيح الله أكبر، سمعت المؤذن لكن ما بيك حيل تقوم تصلي صلاة الصبح وكملت على نومتك وصار الصبح، عود الظهر كلفت على عمرك وصليت الصبح قضى. إذا يوم من الأيام رحت صوب القرآن، هذه إذا رحت صوب القرآن، باليوم كم مرة تقرأ قرآن؟ تقرأ سورة كل يوم تفتح القرآن؟ أكو البعض من الناس ترى من السنة إلى السنة مرة واحدة يفتح القرآن. نستجير بالله حقيقة، افتح القرآن كل يوم لأنه نور. مولانا القرآن يصير سبب بأن قلبك يتنور بنور القرآن. على كل حال، فمولاي تروح صوب القرآن، تفتح القرآن تقرأ آية، تحس نفسك خلاص ما تقدر تقرأ، تمل بسرعة، تسكر القرآن تخليه على كتب. يا أخي صلي ليلة الجمعة، البعض أصلا ما يقرأ دعاء كميل، والبعض إذا قرأ دعاء كميل يشعر بألم بس بيخلص بسرعة. لما تشوف ما تقدر تقرأ قرآن، لما شفت نفسك ما تقدر تقعد تصلي صلاة الصبح، اعلم بأن روحك مريضة. مرة جسدك مريض تروح تعالج نفسك، مرة روحك مريضة. الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام المجتبى سيد شباب أهل الجنة، حفيد رسول الله الأكبر، شي يقول؟ يقول عجبت لمن يفكر في طعام بدنه ولا يفكر في طعام روحه. الإمام يقول أنا أستغرب، أنت الإنسان اللي الله مطيك العقل شلون تفكر بسلامة جسدك اللي يوم من الأيام يموت، ومتفكر بغذاء روحك اللي الحياة والخلود لها؟ ليش ما تفكر بغذاء روحك؟ ليش ما تركض وراء المادة ما تركض وراء المعنى؟ ليش؟ طيب واحد يسأل يقول يا سيد غذاء الروح شنو؟ أوكلها مطبق؟ أوكلها زبادي؟ أوكلها عيش وكباب؟ ولا أوكلها دجاج؟ الروح شنو أكلها؟ أقول لك بابا هذا الدجاج وعيش وكباب والمرق والزبادي وما أدري إيش والفاتة من الصبح، هذا غذاء الجسد. أما غذاء الروح شنو؟ غذاء الروح تسبيحة الزهراء، غذاء الروح أن تقرأ دعاء كميل، غذاء الروح أن تقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي وهذا الدعاء أكيد يقروه، غذاء الروح أن تقرأ قرآن وتتفاعل مع القرآن بهذا الشرط. أول ليلة بينت لأن قلت الحسين هو القرآن الناطق فتحدثت عن أهمية التفاعل مع القرآن وقلت بسنا قراءة للقرآن. تعالوا ندرس القرآن، خصص وقت كل يوم ادرس ورقتين، بعد 10 أشهر انت تخلص القرآن، لأن القرآن كله 600 ورقة. إذا كل يوم تدرس ورقتين انت 10 أشهر يعني مولانا تخلص دراسة القرآن. ادرس القرآن، دراسة القرآن غذاء للروح. بعد شنو غذاء الروح؟ غذاء الروح تعرف شنو بعد؟ اكو طعام جدا دسم دسم دسم، هذا المن، هذا للروح مو للجسد. شو اسمه هاي الوجبة؟ شو اسمها هاي الوجبة الدسمة؟ اسمها صلاة الليل. صلاة الليل، وخلي اسمح لي هاي الليلة شوية ابسط لك اياها، وان شاء الله في الليالي القادمة انا اتمنى من الشباب تحضرون ابشر كما بينت، مو يصير 9:30 العدد يكتمل يا اخي من 9 تعال، مو علشان ليث الموسوي، لا كرامة للحسين عليه السلام، وايضا للوقت اللي ضيق حتى من البداية لما نبلش سيدا ندخل في الموضوع. على كل حال فصلاة الليل القادمة أبين إن شاء الله أيضا بعض المسائل المهمة اللي تخص الشباب بشكل مباشر، وأتمنى إن شاء الله تعالى أيضا مو فقط أنا فضيف عندكم وأروح، لكن علماء البلد استغلوا وجودهم، سماحة الشيخ حفظه الله، الآخرين لما تروحون إلى مجلس، أنا هاي الكلمة دائما أقولها في الكويت حقيقة، بعض الأحيان أقعد أتعمد ربع ساعة ثلث ساعة أروح للمجلس قبل الوقت، مجلس 9:00 أروح 9:15 أقول بلكي واحد عنده مسألة كذا يسأل. مولاي الكريم نبي واحد يتصدق علينا بمسألة شرعية أبدا ولا أكو أحد، ولهذا على المنبر أقول بابا يا جماعة إذا واحد يشتغل بالصحي صحي حنفية خربانة، إذا عندك حنفية خربانة ويجي صديقك يشتغل بالحنفيات يقول ما دام هذا يشتغل بالحنفيات خلي يصلح الحنفية مالتي، إذا عندك باب نعم الكبد خربانة، إذا إجا صديق عندك نجار تقول ما دام إجا هذا النجار خلي تعال والله شوف هاي الخشبة، تستغل وجود اللي يعمل بالحنفيات والنجار. إذا واحد عنده مشكلة في السكر في القلب عنده صديق متخصص في هذا المجال، إذا إجا عنده يستغل وجوده. يا أخي لما تشوف عالم دين استغل وجوده، الله أكبر، العالم كلها صارت مراجع تقليد، ولا واحد عنده مشكلة شرعية، ولا واحد عنده سؤال فقهي، ولا واحد عنده مشكلة في الصلاة في الصوم في مسائل أخرى، مسائل الطهارة النجاسات مسألة التقليد، ماكو أحد عنده مشكلة في المسائل الشرعية. ولهذا لما تشوف رجل دين استغل وجوده، هذا اللي لابس عمامه يعني عنده تخصص في الفقه، عنده تخصص في العقائد، متخصص في المجال التاريخ، تاريخ الإسلام وتاريخ أهل البيت، هذا وجهه أسئلة اسألوه، حتى هذا عالم الدين هم يشعر بأنه قاعد يأدي دوره، مو والله أنا أجي أقعد وأصطر كل أسبوع مرة أراجع الرسائل العملية. ليش المسائل تروح تطير؟ ما حد يسأل، ما حد يسأل. العالم لما يلقون إما تفسير أحلام إما استخارة، والله سيد فيه جني، والله فيه تابع، معي خرابيط جني وتابع، علاقتكم خصير مع الله قوية، الجني وأبو الجني يطلع منكم. الله في القرآن الكريم يقول، مو أنا أقول، الله يقول ويخاطب منهم، يخاطب الجني العادي، الله يخاطب رئيس الجن، يخاطب إبليس، يقول له لك يا إبليس إن عبادي بهذا الشرط، عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أنت خليك مع الله، الله يقول أنا أدافع عنك، شو تريد بعد؟ بعض الأحيان لما أتعب أرجع للقرآن هاي الآية أطمئن حقيقة، أشعر بماذا؟ أشعر بحيوية. الله يقول إن الله، ما قال الله إن حتى يأكد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع. أنت خليك مع الله والله يدافع عنك. لكن حتى تكون مع الله لازم تعرف هناك أوامر وهناك نواهي، غير تعرف الله بماذا أمرك وعن ماذا نهاك، غير تعرف الله شي يريد منك حتى تخضع لإرادة الله وعلاقتك مع الله تصير قوية والله يقبلك خليل يقبلك صديق حتى يدافع عنك. فتعالوا نرجع إلى الله عز وجل. المهم صلاة الليل، صلاة الليل وجبة دسمة حق الروح. واحد يسأل يقول أصلا أنا صلاة الليل ما أعرف، واحد آخر يقول سيدنا صلاة الليل 10 ركعة، أنا أصحى الساعة 2:30 أطالع كرة، هذا واجب، أقعد شوية في الديوانية، أقعد شوية مع الشباب، شوية بنشيل غيبة، شوية بنكذب، شوية نفتح الشارع الفلاني، شوية نطالع أعراض الناس والعياذ بالله. سيدنا بعد ما أخلص كل هذا تعرف بعد أتعب، أبي أروح أنام. إذا فكرت أني أبي أصلي صلاة الليل أتذكر باكر وراي الدوام لازم أنام، أبعد بسرعة عجيب قاعد الساعة 2 ما فكرت في الدوام، صار وقت صلاة الليل اتذكرت بأن باكر وراي الدوام. يا حبيبي طبعا هذا اللي يروح يطالع أعراض الناس هذا المخربط، الله ما يوفقه حتى يصلي صلاة الليل. هذا أولا، مو أي واحد يتوفق لصلاة الليل. أكو رواية مع الأسف مع الرم كانت في بالي، نص الرواية راحت عن لكن مضمون الرواية في ذهني عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يقول إذا واحد منكم في ليلة من الليالي ما صلى صلاة الليل فليعلم بأنه في ذلك اليوم قد عصى الله، فالله سلب منه توفيق صلاة الليل. إذا بالليل ما صليت صلاة الليل أعرف ذاك اليوم أنت عاصي والله سلب منك توفيق، لأن مو أي واحد يتوفق. صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء ركعتين كلكم تعرفوا أنتم شباب الحسين تصلوها. مولانا يزيد الفاسق الفاجر قاتل الحسين سأل الإمام زين العابدين قال له الله يغفر لي أنا قاتل الحسين، الله يغفر لي أكو عمل أسوي حتى الله يغفر لي؟ الإمام قال له صلي صلاة الغفيلة الله يغفر لك. شوف صلاة الغفيلة العظيمة، شوف صلاة الغفيلة قد مهمة، الله يغفر لي إلا أصلي صلاة الغفيلة؟ قال له نعم صلي الغفيلة الله يغفر لك. خرج الإمام زين العابدين، جاءت العمة زينب سلام الله عليها قالت له يا ابن أخي ليش علمته؟ ضحك الإمام قال عنه أنه لا يوفق لذلك، مو أي واحد يتوفق يصلي صلاة الغفيلة، مو أي واحد يتوفق يصلي صلاة الليل. الآن أنت ممكن تسأل تقول ليش مو أي واحد يتوفق يصلي صلاة الليل؟ لأن اللي يصلي صلاة الليل الله عز وجل يعطيه في الدنيا كما يعطيه في الآخرة. صلاة الليل من الأعمال اللي فيها أجر دنيوي، ولهذا لما تصلي صلاة الليل وراها تأخذ أيضا وجبة دسمة، حاجتك تنقضي، الله ينظر إليك نظرة خاصة، أمورك كلها تمشي، ألف وألف قضية ورا صلاة الليل. فالله الامتيازات ما يعطيها لأي واحد، يعطيها فقط لمن؟ يعطيها للموفق، يعطيها للمؤمن. صلاة الليل مولانا البعض يعقدها، صلاة الليل 10 ركعة اسمعوها عدل، واللي بعدين إذا ينساه يقدر يأخذ الشريط ويسمعه. صلاة الليل 10 ركعة، 10 و1 11. صلاة الليل تنقسم 3 أقسام، 8 ركعات يسموها نافلة الليل، ركعتين يسموها شنو؟ الشافعة، ركعة واحدة يسموها من شنو؟ يسموها الوتر. أنت مولانا أولا صلاة الليل مستحب، هذا واحد، صلاة الليل من النوافل النافلة مستحب تصليها وأنت واقف، وممكن تصليها وأنت شنو؟ جالس، لأن فقط الصلاة الواجبة لازم تصليها وأنت واقف، يعني أنت ما لك حيل توقف صلي أنت وقاعد صلي، هذا واحد. ثانيا صلاة الليل لأنه من النوافل وصلاة مستحبة مو واجب بعد الحمد تقرأ سورة، يعني تقدر تقرأ الحمد وتنزل للركوع مباشرة. هاي اثنين. ثالثا صلاة الليل لأنها صلاة مستحبة. يا أخي الوقت ضيق ما بيك حيل تصلي 11 ركعة، اختار صلي 8 ركعات. ما بيك حيل صلي ركعتين الشفع فقط. ما بيك حيل أنت وقاعد أصلي ركعة واحدة صلاة الوتر قربة إلى الله أنت وقاعد، الله أكبر، فقط اقرأ الحمد، فقط الحمد، خلصت الحمد ارفع ايدك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، وخلص صلاتك. ركعة واحدة أقل من دقيقة تصليها لكن اسمك يسجلوه وين؟ في سجل مصلي صلاة الليل. والله يقول خلاص ما دام وين كان ركعة واحدة صلى، اعطوا الامتيازات اللي نعطيها لمصلي صلاة الليل. ابتدأ من ركعة واحدة وإن شاء الله شوية شوية تقوم تصلي صلاة الليل كلها 11 ركعة. ليش؟ لأن ذاك الوقت لما تقوم تصلي تشعر بلذة الصلاة. مو شرط تقعد نص الليل ساعة ثلاثة تصليها، صارت ساعة 12-12 ونص قبل ما تنام صليها ونام. وإن كان هي مستحب أنه تصليها قبل صلاة الصبح بنص ساعة، شكثر ما الوقت يقترب إلى أذان الفجر الاستحباب أيضا يشتد. لكن ما لي حال صليها مولانا قبل ما تنام، صلي ركعة واحدة صلاة الوتر وروح نام، وابعد صلي صلاة الصبح وشوف ذاك اليوم شلون الله عز وجل مولاي الكريم ينشر عليك الرحمة وتشوف الخير يجيك يمين وشمال. فلوس ما عندك فلوس توصل لك، أمورك ما تمشي أمورك تمشي، الأبواب كلها مغلقة في وجهك الله يبطل لك الأبواب كلها. كل هذا ببركة صلاة الليل، وتصلي صلاة الصبح وتحاول شوية شوية تطلب من الله لما تصلي تقول له إلهي اجعلني فقيه في دينك، إلهي علمني الحلال والحرام، إلهي نعم خلقني بأخلاقك، إلهي أدبني بأدبك. لما تصير إنسان مسلم بمعنى الكلمة ذاك الوقت روح بعد مولانا الشيطان يقوم يبكي يركض وراك ما يلحق بيك، لأن أنت تقوم تسبح في عالم المعنويات عنده. إذن تعالوا خلي نهتم بالمعنويات إخواني الأعزاء، اللي ما يهتم بالجانب المعنوي يخسر الدنيا والآخرة. اليوم إحنا حسب ترتيبنا، حسب ترتيب إخواني وأعزائي أشبال الزهراء، اليوم هذه الليلة نسمنه هذه الليلة باسم أصحاب الحسين عليه السلام. من أصحاب الحسين؟ اللي الإمام المعصوم الإمام الصادق عليه السلام لما يقف نعم على قبورهم وأجسادهم الطاهرة يسلم عليهم شي يقولهم؟ يقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم حتى شنو فأفوز فوزا عظيما. وين وصلوا أصحاب الحسين؟ هنيئا لهم. في الواقع الإنسان شي يسوي حتى يصير مثل أصحاب الحسين؟ الإنسان شي يسوي حتى نعم الإمام الرضا عليه السلام يجي شي يقول عن أصحاب الحسين؟ يقول هؤلاء ليس لهم شبيهون، ليس لهم شبيهون. رسول الله كان عنده أصحاب ولكن كان أكو منافق في وسط أصحابه، ولهذا نزلت سورة كاملة اسمها المنافقين. ولكن أصحاب الحسين ما كان فيهم منافق، أصحاب الحسين كلهم كانوا من أفضل العباد. علاقاتهم مع الله ما كانت متوترة، علاقتهم مع الله كانت علاقة حقيقية. ولهذا ليلة عاشوراء الحسين يتكلم وياهم يقولهم هذا الليل قد غشيكم إذا شوية أضوية تخففوها حتى مع هذا الليل نصير مع أصحاب الحسين، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجلا من أهل بيتي فإن القوم لا يريدون غيري، روحوا اهربوا خلصوا أنفسكم أنتم في حل من بيعتي. يقف واحد يقول لي يا ابن رسول الله وين الروح حتى نخلص أنفسنا؟ قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. واحد يقول لي يا ريت السباع تاكلني ولا اشوف ذاك تلك الساعة اللي اشوفك. نعم انت حسين مطروح على الارض. واحد ثاني يقول لي لا ابقاني الله بعدك يا حسين. واحد يقول لي يقطعوني بالسيف الف مرة ويحرقوني ويوذروني الف مرة ما اتركك يا حسين. يجون اثنين يوقفون امام الحسين بعدهم شباب من اولاد نعم ظهر ابو ذر الغفاري يبكون. الحسين يقولهم نعم ليش تبكون؟ يقول لولا نبكي لان عندنا روح واحده حنقدمها بين يديك. يا ريت كان عندنا اكثر من روح حتى نفرشها تحت قدميك يا حسين. هذا يبيله استعداد حتى تقدر توصل الى هذا المستوى. عزيزي لازم تربي نفسك نعم وتأدب نفسك بأدب الحسين وتتخلق بأخلاق الحسين. أنا حتى أعزائي اللي قاعدين برا ما أريد لما أخرى مصيبة يخلون عينهم بعيني. أرجع أكرر مو على شأن الله وإنما احتراما للزهراء الحاضرة في مجالس الحسين. خلينا نتعلم آداب الحضور في مجلس الحسين. نحاول نتفاعل مع مجالس الحسين. لا تستحي تقول أنا قاعد بالمجلس أستحي أطلع صوتي أستحي أبكي أستحي أقول وحسينا. لا حبيبي أخذ راحتك هذا المجال مفتوح. يوم اللي تبكي وتخرج دمعة من عينك هاي الدمعة مرحومة. يوم اللي تقول آخ هاي الآخ ذا قلتها على الحسين هاي الآخ مرحومة. هاي الآخ يخلوها وين؟ يخلوها في ميزان أعمالك يوم القيامة. إيه الإمام الصادق يقول اللهم وكل ملائكة المجلس ينقل العلامة رضوان الله عليه يقول اللهم وكل ملائكة يجمعون هاي الدموع اللي تجري من عيونكم على الحسين يخلوها في قارورة يوم القيامة. لا سامح الله إذا أعمالك السيئة هي رجحت. الله عز وجل يأمر الملائكة يقولهم خلوا الدموع اللي جرت من عين فلان على الحسين في ميزان أعماله فترجح كفة الأعمال الصالحة. يعني ببركة هذه الدمعة تدخل الجنة. الإمام الصادق يأكد يقول نعم من بكى على الحسين وأكثر يقول من تباكى. يعني إذا ما تقدر تبكي لكن تنزل راسك وتتظاهر بأنك قاعد تبكي يقول وجبت له الجنة البتة. كلمة البتة في اللغة العربية تأتي للتأكيد مو حتى يأكد بأن هذه الدمعة أو التباكي يكون موجب لدخولك للجنة يا حبيبي. فلا تبخل على الحسين بالدمعة. وين كان احنا ما نبكي على الحسين وما نحزن على الحسين علشان الجنة؟ نعم وإنما لأن الحسين يستحق البكاء نبكي على الحسين. الإمام الرضا يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. اللي يبكي خل يبكي على الحسين لأن يستحق البكاء أبو علي. الله بأبي أنت وأمي يا حسين. على كل حال فأصحاب الحسين نعم في نعم ذاك الليلة لهم موقف ويوم عاشوراء لهم موقف. مولانا هذا حبيب ابن مظاهر يوم اللي يسمع الحسين واصل الكربلاء يطلع من البيت في طريقة يشوف مسلم بن عوسجة واقف عند بقال أو عطار قاعد يشتري حنة. يسلم عليه يقول له ها مسلم ليش واقف هنا؟ يقول له زوجتي شافت الزهراء عليها السلام والزهراء قالت قولي لمسلم بن عوسجة خلي نعم يخضب لحيته فجاي اشتري حنة نعم امتثالا لأمر الزهراء. حبيب قال له يا مسلم الزهراء ما تقول تعال حنيها نعم او خضب لحيتك بالحنة وانما تقول لك خضب هذه اللحية بدم هامتك وبدم نحرك. قال له ما الخبر حبيب؟ قال له هذا الحسين بكربلاء محاصرينه وحده يطلب ناصر ومعين فخرج الى كربلاء والتحق بركب الحسين عليه السلام. ويوم عاشوراء الصبح كل واحد منهم إلى دار. الله يقول الرامي يوم اللي وجه السهام عمر بن سعد وقال ارموا خيام الحسين التفت الحسين على أصحابه قال لهم أصحابي قوموا إلى الموت الذي لا بد منه يرحمكم الله قوموا فإن هذه السهام رسل الموت إليكم. فقاموا يقول الراوي أول هجمة بعد صلاة الصبح 50 من أصحاب الحسين، يقول الراوي انجلت الغبرة وإذا 50 من أصحاب الحسين صرعة، هو كل أصحاب 70 72 و50 دفعة واحدة قتلوا. يقول الراوي فبان الانكسار في وجه الحسين فضرب بيده على لحيته قال اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوا ثالث ثلاثة، واشتد غضبه نعم على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. لا والله بهذا المعنى قالهم لا نعم اتنازل لكم حتى ألقى جدي وأنا مخضب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. واستمروا أصحاب الحسين واحد تلو الآخر يستأذن وكل واحد إلى موقف، لكن أختم المجلس بموقف حبيب. يقول الراوي الإمام الحسين نظر إلى حبيب، الحين حبيب عمره قرابة 72 75 سنة، الحسين شاف حبيب قاعد يبكي يروح للميدان يقاتل ويرجع، حبيب يبكي، حبيب نعم زعيم قوم عنده أحفاد عنده أموال عنده مساتين. الحسين صاحب لحبيب لعلك تذكرت الأهل والأوطان. حبيب التفت على الحسين قال له حبيبي حسين أنت أهلي أنت مالي أنت وجودي أنت حياتي أنت الهواء اللي أتنفسه، حسين أنت كل شيء. إذا حبيب ليش قاعد تبكي؟ حبيب عمره 72 بالله عليك اسمع، شوف هذول وين وصلوا يوم اللي اهتموا بالجانب المعنوي. حبيب ليش تبكي؟ قال له أبا عبد الله أنا قاعد أفكر. قال له بشنو تفكر حبيب؟ قال له أنا قاعد أفكر أقول بهاي الخيام أختك زينب، هاي الكلمة ما تستاهل شوية تحرك نفسك وتشجعني بيها؟ عافية أنت عندك غيرة على أرض أمير المؤمنين، أريدك مع حبيب. قال له في هذه الخيام أختك زينب وهي أختك بنت أمك فاطمة، يعني هذه عفيفة محجبة. أبا عبد الله أختك زينب ما بتعلم تعيش بين الرجال، أنا قاعد أفكر أقول إذا نحن الرجال قتلنا إذا منو إحنا عم يبقى يدافع عن زينب وباقي بنات الرسالة؟ شوف وين يفكر، ما يقول له أبا عبد الله أنا رجال كبير إذا رحت للميدان أخاف واحد يضربني بسهم، أخاف واحد يضربني نعم بالسيف، أخاف سهم يدخل في عيني أو رقبتي. لا، يقول له أنا بالي مشغول عند زينب، أقول إذا نحن قتلنا من يدافع عن زينب؟ هذول الأبطال واحد تلو الآخر ذهبوا قتلوا. ثم أهل بيت الحسين علي الأكبر القاسم إخوان العباس أبو فاضل، وأخيرا نعم بقى الحسين يلتفت يمين وشمال. أدري الحين قلبك عند الحسين تقول يا ريت إن هناك حتى ننصر الحسين، حرك نفسك عليك بالحسين، لا تخليني أعيد الكلمة، حرك نفسك لا تستحي، بارك الله فيك. يقول الراوي التفت يمين شمال فرأى أصحاب مجزرين مجندلين على رمضاء، فراح ينادي أصحابه واحد واحد باسمهم، يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوسجة، يا برير، يا دريد، أخي عباس ولدي عليه، وينكم يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة؟ ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حالة مودتكم عن إيمانكم فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا هؤلاء الطغاة اللئام عن حرم الله ورسوله فلقد والله صرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون فإنا لله وإنا إليه راجعون. بالك عند الحسين لو لا قاعد تتصور الحسين مكسور وحيد غريب قاعد تتصور لو لا تشوفه بعين القلب. يقول الراوي وإذا تعرف الحسين زعيم بني هاشم يبي واحد يخدمه يبي واحد يجيب له الفرس يقول الراوي شاف ماكو أحد من الرجال ولكن مع هذا صاح الحسين رفع صوته شنو قال؟ قال من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن علي المرتضى. الله يقول الراوي منو منو تعرف ولا لا؟ العزيزة المظلومة البطلة بنت الأبطال زينب سمعت الحسين. يقول الراوي هي قادت جابت فرس الحسين ولكنها تبكي بكاء عاليا تبي تبي أسمعك زينب إيش قالت هي وماسك فرس الحسين. الحين اروح الكربلة واحمل لك صوت زينب اسمع اسمع اسمع شوف شو تقول زينب. قاعد تقود فرس الحسين وتبكي وتنادي باعلى صوتها حتى تسمع للحسين ها اخي ابا عبد الله هل رأيت اختا اقسى قلبا مني؟ هم شفت أخت نعم قلبها أقسى من قلبي بعد. هل رأيت أختا تقود فرس الموت لأخيها؟ الله جابت الفرس سلمت بيد الحسين لكن بعد ما تحملت زينب وين تروح وين توجهت؟ توجهت إلى الغريب إلى النجف الأشراف إلى أمير المؤمنين تقول عن كربلاء يا يابه غبت ويان والله يطلبون ثارات بدر وحني ايابا يا علي اخذوا ثارهم واحد بسبعين وهجموا فرد هجمه على حسين هجمة وفرد هجمة على يا يا يا حسين. الله يقول الراوي والتفاصيل في وقتها إن شاء الله أذكره. ذهب الحسين ودع العيال ما هي إلا ساعة وإذا بالحسين على العرض مشغولا بنفسه. يقول الراوي الشمر وجماعة تحتاروا الحسين مات ولا بعد عدل حي ولا ميت. الشمر شنو قال؟ اسمع اسمع عدل. قال ان الرجل لغيور هذا الرجل عنده غيرة نهجم على الخيام اذا كان عدل يحيقوم واذا ما حس يعني خلاص امره منتهي. الله الحسين على الارض والكل يخافون يتقدمون لان هذا ابن ابيه هذا ابن قتال العرب كما يصفه نعم عمر بن سعد بن ابي وقاص. على كل حال فهجموا على خيام الطاهرات. يقول الراوي زينب قالت حاشا لابن امي الا ابن امي عدل حاشا يسمع لهؤلاء ام يصلوا الى الخيام. فصعدت على التل الزينبي الله يقسم لكم تروحون الكربلاء لليوم التل الزينبي موجود خيام مكان الخيام موجود لليوم. صعدت على التل والحسين على الأرض يلوذ بنفسه لكن سمع صوت مظلوم من مظلومة تقول له حبيبي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فهؤلاء القوم قد هجموا علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقول الراوي الحسين بعد ما في حيل ما يقدر يقوم، لكن يوم اللي سمعت صوت زينب إخذة الغيرة الهاشمية أراد أن ينهض فسقط على وجهه مرة ثانية، سقط على وجهه مرة ثالثة. الله يقول الراوي فبكى سيد الشهداء بكى، قال الله أنا الحسين أسمع صوت زينب ما أقدر أقوم أروح أدافع عنها. صعب صعب كان هذا الموقف على الحسين، وأنك وحدك بكربلة قاعد لو لا حبيبي قلبك هناك عند الحسين قاعد تشوف للحسين، شوف الحسين في وسط المعركة وشوف زينب مكسور خاطرها على التل الزينبي. يقول الراوي يبي طيب خاطرها الزينب ها، يبي يقولها زينب أنا بعدني موجود، يبي يطمن الأطفال الحسين. يقول الراوي فتوكأ على سيفه وصاح يا شيعة آل أبي سفيان. تعرف ليش قال يا شيعة آل أبي سفيان؟ لأن كان يدري الحسين يوم من الأيام يجون أمثال يقولون الشيعة قتلوا الحسين، فإذا قال يا شيعة آل أبي سفيان حتى يبين بأن اللي قتلوا الحسين مو شيعة الحسين، اللي قتلوا الحسين شيعة آل أبي سفيان جماعة بني أمية قتلوا الحسين. إن كنتم لا تخافون الله إلى أن وصل إلى هنا، وكونوا أحرارا في دنياكم وكونوا عربا كذا، وعودوا إلى أنسابكم وكونوا عربا إن كنتم كما تزعمون. فقال شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وليس على النساء جناح، اقصدوني بنفسي ما دمت حيا وامنعوا عتاتكم عن حرمي. نعم، فقال لك ذلك؟ فقال اهجموا عليه. فلعمري إنه كفو كريم، فهجموا على الحسين. الآن خليك أترك هاي التفاصيل بعدين بوقتها، لكن الحسين هذا الشاعر جميل يقول يا أبا من سمع زينب تحشم بي، حرك نفسك ترى يحطع ما يحكم منه، يا أبا من سمع زينب تحشم بي قام يقوم نوبة ونوبة يطيح، وقام يصيح بجلة فال مية والله وين الشيم راحت والحمية. بعد أزدحت الحسين. شي يقول الحسين؟ الحسين يقولهم خلوا الحرام يا أبا خلوا الحرام وأنا اعتنوا لي اذبحوني وخلوا الحرام تسلم، يا ذبحوني وخلوا الحرايا يا عافية يا سلام يا بدار وعلي 70,000 خيال يا وعلى ذاك الجمع كله يا تكوام إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله مولانا سماحة الشيخ تفضلون بالدعاء لقضاء الحوائج شفاء المرضى اللي وصلنا بالدعاء، اللي عندهم مرضى عندهم حوائج، اللي عند دين الصغار الأعزاء حتى ما أنساهم، اللي يوصلون سيد عندنا امتحانات ادعينا حتى الله ينجح إن شاء الله بركة الحسين، اللي يجون مجلس الحسين كلهم ينجحون، اللي ما يجون مجلس الحسين كلموهم باكر بالمدرسة قولوا أنتم ما تجون فرصة النجاح عندكم وضعيفة، تعالوا مجلس الحسين حتى بركة الحسين كلكم تنجحون إن شاء الله. صغارنا شبابنا ينجحون، الله يطول أعمار كبارنا يحفظ آبائنا وأمهاتنا وشبابنا جميعا لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور وتعجيل فرج إمامنا وقضاء الحوائج، نرفع أيادينا بتضرع وبصوت واحد نقرأ الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطم بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بحق الحسين، بحق الحسين. يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. يا الله هذا الجامع أخواتي المستمعات إخواني الأعزاء مؤسسي المأتم جميعا، يا الله بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.